قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. إذن هناك كواكب ثابتة وهناك كواكب سيارة، وهكذا أيضا هذه السماوات السبع عظيمة في اتساعها وارتفاعها وإحكامها. وهذه السماوات أيضا بها النجوم التي يهتدي بها الناس، مصابيح وبالنجم هم يهتدون.